تخلص صفاتني هاوين وتغاب تغابنات كل صفاتني مكار ولا رنسا ولي لغر دردي كل دار كوراني طواحي ورنسي ما منكي قال حال اخدا سنني قيسا قيسنا تزدح ما يخسن انني Hey, we're not سنوري موتي حب